بمثل هذا الكتاب، وأن الله سبحانه وتعالى إذ جعل المنازل العالية في الدنيا ودرجات رفيعة في الآخرة لأهل الهداية، فإن الله سبحانه وتعالى كذلك قد جعل الهداية أسبابا، ومن أعظم أسباب الهداية هو توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم سلوك الطريق. فتوفيق الله عز وجل لا شك أنه الأساس الأول في الهداية، التوفيق إلى الهدى الذي يترتب عليه ثواب الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك سلوك الطريق الموصل إلى الهداية. فإن كثيرا من الناس يتنكب طريق الهداية وهو يريد أن يصل إليها، ويسلك غير الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى وإلى جنته، وهو يدريه بعد ذلك أن يؤتاه وأن يلقاه. الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا، وجعل الأسباب مرتبطة بمسبباتها، فإذا كنت تريد شيئا فاسلك الطريق الموصل إليه. وهذه الأشياء بعضها يكون في الخفاء، بعضها يكون جليا. مثلا بحصول الهداية التي يتبع عن كتاب السنة، وهذا ظاهر واضح، أكثر الناس بحمد الله عز وجل يعلمون أن الله تعالى جعل العصمة والهداية في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا ينتج إلا عن وحي عليه الصلاة والسلام. لكن بعض هذه الطرق يكون فيها خفاء، فلهذا من تمام التوفيق للهداية الحرص على تعلم طرقها. والله إن من أعظم الكتب التي وضعت في بيان طريق الهداية في أمور دين عامة هي هذا الكتاب الصغير، فعلى صلة لحجمه يعني مسائل الجاهلية الشيخ محمد رحمه الله، إلا أنه معلم من أعظم معالم الهداية، لأنه تعلق بما يحتاج إليه الناس في سلوك صراط الله عز وجل المستقيم من كل ناحية، من ناحية العقلية ومن ناحية الخلق. سيأتي لعل اليوم بعض المسائل المتعلقة بأمور الأخلاق والديانة والاتباع، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالإسلام. قال الشيخ رحمه الله المسألة 25، أنهم لما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الفرق تختلف أمتي منها ثلاثة مسلمين فرقة كلها في النار إلا واحدة، ادعى كل فرقة أنها هي الناجية، كما حكى الله تعالى عن اليهود والنصارى في قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وهذه المسألة تقدم في كلام الشيخ ما له بعض ارتباط بها، وإن لم يكن مطابقا لها مطابقة تامة، إلا أنه مرتبط ببعضها. والمقصود هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وخبره الصدق، وقد وقع على ما أخبر عليه الصلاة والسلام، أن هذه الأمة ستفترق على أشياء كثيرة أسوة بمن سبقها من الأمم، فإن الله جل وعز كتب الاختلاف على بني آدم، قال الله عز وجل: ولذلك خلقهم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي يختلفوا في الدنيا فيقتتلون ويتصارعون، ثم يبعثهم الله سبحانه وتعالى فيحكم بينهم، وهو الحكم العدل جل وعلا. فالخلاف لا بد أن يكون بين الناس فيما سبق من الأمم وفي هذه الأمة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق على 73 فرقة. والمقصود ب73 فرقة أي باعتبار أصول الفرق لا باعتبار أحادها، لأنك لو عددت كل جماعة لها رأس ومنهج لو عددتها فرقة لصارت الفرق بالآلاف، لصارت 7000 ما هي 70 فقط، لكن المقصود أصول الفرق سترجع إلى 73 فرقة، وقد عدها العلماء في تضاريفهم وتصانيفهم واعتنوا بها، إما في الكتب المصنفة فيها بخصوصها في كتب الميلاد والنحل ككتاب المغطي وكتاب ابن حزم وكتاب الشيخ الثاني وغيره، وإما في كتب الاعتقاد عموما يذكرون هذا الحديث ويذكرون هذه الفرق وأصولها وما تفرعت عنهم، وقد يختلفون في عدها، فيدخل أحدهم ما يخرج الآخر، بعض الفرق منهم من يعتبرها أصلا وآخر يعتبرها فرعا. المقصود أن مضمونها وهو الافتراق موجود مطابق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن ليس المقصود من الحديث هو الإخبار عن الافتراق، إنما المقصود من الحديث هو الإرشاد إلى الطريق الذي ينبغي أن يسلك عند الاختلاف، فإن الاختلاف كائن لا محالة وهو أمر قدري، لكن له طريق شرعي في التعامل معها، أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ هذا من يحصهم على الخير، ولعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدث بهذا ليدلهم على الطريق إلى النجاة. فقال صلى الله عليه وسلم هي الجماعة، هذا في الترمذي. في لفظ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالاختلاف، بيّن ثمرته وأثره، وهو أن أكثر المختلفين سيؤول بهم الحال إلى الهلاك، نسأل الله تعالى العافية. فإنه من خسر الجنة وردخل النار فقد خسر الخسار المبين، نسأل الله العافية، وهلك الهلك الهلاك الذي لا هلك فوقه. لكن الطريق إلى النجاة سأل الناس النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أنها من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في الأمور هذه كلها مبسوط بحمد الله عز وجل في كتاب الله وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنته وفي الدواوين والجوامع التي كتبها علماؤنا في كل ما يتعلق بتفاصيل الصراط المستقيم الذي شرعه الله عز وجل على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن المسألة هذه سيقت لشيء غيرها، يعني ليس الحديث عن الافتراق ولا الحديث عن طريق النجاة، لكن الحديث عن من ادعى بغير نظر إلى تحقيق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق النجاة أنه هو الناجي. الله عز وجل قد حكى عن اليهود والنصارى أن كل فئة منهم ادعت أنهم على حق وأن الآخرين ليسوا على شيء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فكل من الفرقتين المختلفتين تدعي أنها هي وحدها المحقة، وأن كل ما عندها حق وكل ما عند الأخرى باطل وليست على شيء، يعني ليس معها من الصواب شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بمثل هذا في أمة الإسلام عن الافتراق. قال الشيخ رحمه الله فادعت كل فرقة أنها هي الفرقة الناجية. الروافض يدعون أنهم هم المقصودون بالحديث، وأن الفرقة الناجية هي الفرقة الرافضية الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتولون عليا وآل بيته. والخوارج يزعمون أنهم هم الناجون، لأن الناس حين ركنوا إلى الدنيا وخلعوا لولاة أمورهم زعموا هم أنهم قاموا بإعلان الجهاد ومنابذة ولاة الأمر والصدع بكلمة الحق وأنهم لا تأخذهم في الله يوم الثلاثة، فادعوا أنهم هم الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم الناجون. والجهمية كذلك زعموا أن الناس أولوا في التشبيه وشبه الخالق بالمخلوق، وهم قادتهم عقولهم وأفهامهم إلى تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوق وصفه بما يليق به، فعقل الله عز وجل ما وصف به نفسه في الكتاب والسنة وزعموا أنهم هم الناجون. وكذلك القدرية يأتون إلى باب القدر ويزعمون أن الناس ضلوا حين اعتقدوا أن الله عز وجل كتب على الناس ما سيكون ثم يعاقبهم عليه، وهذا عندهم ظلم، ولهذا هم الفرقة الناجية لأنهم أخرجوا الله سبحانه وتعالى من سلطانه وزعموا أن ما يكون في الكون لا تأثير لمشيئة الله عز وجل فيه. والجبرية الذين هم بالضد منهم زعموا أن الناس ضلوا وأخطروا حين زعموا أن الإنسان له قدرة واختيار وأنه قد يفعل شيء في كون الله سبحانه وتعالى ليس الله الذي أجبره عليه، وقالوا نحن الموحدون المحققون لما يليق بجلال الله، وهو أن كل ما في الكون من الأفعال فهو في الحقيقة فعل الله عز وجل. هؤلاء كلهم غيرهم من الطوائف 73 أو 72 كلها تدعي أنها هي الناجية. فقال الشيخ رحمه الله إن هؤلاء وقعوا في مشابهة اليهود والنصارى، وهم من الجاهليين الكتابيين الذين خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وبيّن أن القضية ليست قضية دعوة، يعني ليست في أنه يقول أنا الفرقة الناجية فاتبعوني لأني زعمت أني على الصواب، بل القضية في تحقيق سبيل النجاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن فرقة ستنجو، لكن دل على طريقها. فالطريق الهدى أو طريق النبوة الذي أورثنا إياه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذي يريد النجاة يلزم الطريق الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وطريق الجاهلية هي الدعوة نحن الناجون وأنتم الضالون. فعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إن تعلم أن كل أن الأمة ستفترق إلى فرق وأن كل تلك الفرق في النار وأنها ستهلك وأن الناجية هي واحدة، لا يكفي الدعوة فقط، أن تظن أو تدعي أنك من الفرقة الناجية وأن غيرك ممن هو على غير ما أنت عليه سيهلك وانتهى. إذا وقف الإنسان عند هذه النقطة فقد شابه الجاهليين وخالف هدي الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام، بل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تحقق أسباب النجاة في نفسك. فإنه سئل من هي الفرقه الناجيه فقال من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. اذا يجتهد الذي يجتهد في تحري ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الناجي وهو المنجم، الذي ان صدر او ورد انما يصدر ويرد عما في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هدي اصحابه. فتجده يقول القول يذكر دليله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه بفهم صحيح، ويذكر العمل ويذكر سنده من آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا لما جاء علماء الإسلام فوزنوا الفرق بهذا الميزان، وضعوا الفرق في ميزان اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتباع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وجدوا أن أسعد الناس بهذا الوصف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أهل الحديث. ولذلك نص الأئمة يزيد بن هارون رحمه الله وعلي بن المدين والبخاري وأحمد بن حنبل وكثير من الأئمة نصوا على أن هذه الفرقة هم أهل الحديث. والمقصود بأهل الحديث ليس المشتغلون برواية الحديث فقط، بل المقصود من يبني قوله وفعله واعتقاده وسلوكه على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر عن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فيلزم هديهم في كل شيء، في الدقيق والجليل، في الكثير والحقير. هؤلاء هم المنجون، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، والناس في جاهلية جهلة يئدون البنات ويأتون الفواحش والمنكرات ويتعبدون الله سبحانه وتعالى بقطيعة الرحم ويفعلون الفواحش وينسبونها إلى رب سبحانه وتعالى، ويأتون من المنكرات في العقائد والأخلاق والسلوك بالشيء العظيم. فبعث الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأيده بمن اختاره من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فأخرج الناس من ظلمات الجاهلية الجهلاء إلى ضياء الإسلام ونور الهدى. فكانوا بذلك هم الميزان، لأن الدين الذي رضيه الله هو من ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عرفة في آخر مشهد جامع قام فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الناس قوله اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، ولم يقل اليوم أكملت لكم الدين، لأنه إذا قيل اليوم أكملت لكم الدين أفاد أنه كمل الإسلام ورضيه، لكن من هو الذي أسلم وطبقه وحققه على نفسه يبقى غير معلوم، لكنه قال اليوم أكملت لكم دينكم، فنسبه إليه ليدل على أن الدين الذي كمله الله ورضيه سبحانه وتعالى لعباده هو الدين الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فعلى هذا من كان فيما يأتيه من أمر الدين أو يتركه إنما يقتفي ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو ناجي. لهذا لو جئت إلى أي باب من أبواب الدين، إلى أبواب الاعتقاد مثلا في الأسماء والصفات، تجد الفرق المختلفة لا يرجعون إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يقول الله تعالى موصوف بكذا لأنه قال كذا وكذا، أو لأن محمد صلى الله عليه وسلم وصفه بكذا وكذا، بل يقول مثلا الله لا يوصف بكذا، لماذا؟ لأن العقل يحيله، أو الله تعالى لا يوصف بكذا لأن هذا عرب والعرب يزول، الله سبحانه وتعالى يستحي عليه الزول، في أصول وقواعد يبنون عليها. فهذا يتكلم في مسائل الدين، بل في أعظم مسائل الدين وهي أسماء الله عز وجل وصفاته، وهو لا يردها إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد وسعيد والسادات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، يردها إلى عقله وإلى فهمه وإلى ما راضيه لنفسه من الأصول الفاسدة التي يبني عليها دينه. أما أهل الحديث فتجدهم يعقدون في كتبهم الأبواب، كتاب مثلا التوحيد للبخاري رحمه الله في صحيحه هو من رؤوس أهل الحديث، يقول باب إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى، ولا يرجع إلى عقل ولا إلى فلسفة ولا يرجع إلى فكر ولا يرجع إلى شيء، يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربكم سبحانه وتعالى إلى كذا وكذا هكذا. هذا يدل على أن الرجل على طريقة أهل الحديث، بل على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه يروي من الحديث ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعمل به، وكذلك يأتي إلى الأمور العملية، هذا الشيء مباح وهذا الشيء محرم، لا يرده إلى هواه ولا إلى مجتمعه لا يرده إلى ما يأمر به رئيسهم ولا إلى ما يوليه عليه واقعهم، بل يقول هو محرم لأن الله قال، ولأن محمد صلى الله عليه وسلم أمر ونهى، ولأن عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وعلي رضي الله عنه فعلوا تركه. هذا هو الطريق الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كان يزن الناس بهذا الميزان فهو على الهدى، ومن كان ميزانه في باب النجاة بالهلك هو مجرد الدعوة فقد شابه الجاهليين ورجع إلى الجاهلية التي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بمحوها. وما أكثر من يدعي في هذا الزمان ويكون أو يدعي النجاة، ولا أنه هو الذي يفهم الدين حقيقة، هو الذي نجا وهو الذي يتعبد الله بما رضيه، ثم إذا حققته إلى هذا الميزان تجد ليس عنده إلا الدعوة، تجده يتكلم ساعة أو ساعتين في دين الله سبحانه وتعالى وأن هذا هو الصواب وليس هذا هو الصواب، وهذا من الدين وليس من الدين، وليس موضعه في شيء من ذلك كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كلام السلف وآثارهم رضي الله عنهم، بل لا يعرفها أصلا. بالله كيف يكون مهتديا ومن الفرقة الناجية بل من رؤوسها يدعو الناس إليها وهو لا يعرف ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف آثار الصحابة، لم يعتني بجمعها ولا عرف عنه أنه تتبعها وعرف أسانيدها وعرف كيف يميز ما صح مما لم يصح، كيف يوفق هذا ويهتدي ويكون على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ هذا والله لا يكون. فإذا كان الرجل جاهلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث صحابته وآثارهم ليس عنده عناية بها ولا تتبع لها ولا معرفة بها، فيكفي ذلك دليلا على أن دعواه أنه ناجي هي مجرد دعوة لم يقم عليها شاهدا عدلا أبدا، والدعوة إنما تقبل بشهادات العدول. فمن أقام هذه الشهادات التي تشهد على اتباعه واقتفائه لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فهو على الهدى، ومن كان على خلاف ذلك فبشهادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه من الهالكين. فمن كان يدعي أو يطلب لنفسه النجاة فهذا الطريق بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلنا يريد النجاة وكلنا يريد أن يكون من الفرقة الناجية وكلنا يرجو أن يكون معهم ومنهم، لكن كيف الطريق؟ هل هو مجرد الدعوة لأني فلان أقول أنا من الفرقة الناجية؟ ليس هذا الطريق، إنما هي معالم وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار عليها أئمة الإسلام، فمن كان يرجوها فليسر عليها. أما مجرد الأسماء ومجرد الشعارات ومجرد الجماعات من غير رجوع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقول إلى شيء، ولهذا في الدين لا يعقد أبدا الصواب والولاء والبراء، لا يعقد ولا يقاس بالأسماء والجماعات والأحساب أبدا، لا يقاس الصواب بأنه ما عليه فلان ولا لأنه تبنته جماعة فلان ولا لأنه رضيه حزب فلان، بل ينظر إلى الحقائق وينظر إلى المعاني. قد ذكرنا فيما سبق ما يشهد لهذا الأصل العظيم في دين الله عز وجل، وهو أن المعاني الشرعية لا تعلق على الأسماء ولا تعلق على الأشخاص، إنما هي مربوطة بأوصاف من حققها كان أهلا لها سواء كان في أول الزمان أو في آخره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمتي مثل المطر لا يدرى أوله من لا يدرى خيره في أوله وفي آخره، ربما تكون بركته في آخره كبركته في أوله. والسبب في هذا أنه مبني على الأوصاف، لو كان قائما على الأشخاص لاستحال المتأخر أن يدرك المتقدم، لكنه كان قائما على أوصاف. ذكرنا فيما سبق مثالا واضحا في هذا هو حديث 70,000 لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 70,000 من أمة الإسلام يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فحصرهم بعض الناس في أشخاص بأعيانهم لا يمكن لمن تأخر عنهم أن يدركهم، قالوا هم أولاد الصحابة، ومن لم يكن من أولاد الصحابة لا يمكن أن يجعل نفسه منهم، يعني الذي تأخر عن زمن الصحابة لا يمكن أن يكون من أولادهم، وقال بعضهم المهاجرون، إذا من لم يدرك جد زمن الهجرة انقطع، قد انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة بفتح مكة لا يمكن أن يصير منهم، إذا هي محصورة في أشخاص. النبي صلى الله عليه وسلم أجاب جوابا يدل على أن هذه الأمور الشرعية اللي هي النجاة والفوز والهلاك بيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا يعذب وينجى ليست مربوطة بأشخاص فلان وجماعة فلان أو من كان ولد في مكان كذا أو بعث في زمن كذا، بل هي أوصاف شرعية من حققها إلى أن يعرف الله الأرض ومن عليها فيمكنهم أن يكون منهم، قال هم الذين لا يكتوون ولا يسرقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، هي أوصاف أربعة. كما أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه هذا الكلام يستطيع أن يتصف بها، كذلك من بعث في آخر الزمان من ولد في آخر الزمان يستطيع أن يتصف بهذه الأوصاف ويكون من الناجين. فهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ لم يقل من كان اسمهم كذا أو من وجد في زمن كذا أو من كان في قرية كذا أو من تحبه حدود كذا، لم يذكر أمورا متعلقة بأشخاص في أعيانهم، بل ذكر وصفا يتصف به المتقدم ويتصف به المتأخر حتى يكون الهدى مبذولا لكل أحد، ليس حكرا على أحد، دين الناس لا يستطيع غيره أن يدركه. فدين الله سبحانه وتعالى هو الدين الذي أنزله ويتعبده به الخلق جميعا، ويمكن كل أحد أن يصل إليه، ويمكن لكل إنسان أن يتصف به فيحقق سبب النجاة بين يدي الله سبحانه وتعالى. لا تقول أنه حجة أني لم أستطع الهدى في الدين ولا لم أستطع أن أحصل الوصف زمن الوصف الذي يصلح به النجاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه هم وأصحابي. هو وصف عام، كل أحد يريد أن يكون من الناجين مبذول له ذلك. لو قال هم فرقة كذا أو ناس كذا، من كان منهم فهو ناجين، من لم يكن منهم فهو ليس بناجين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يربط هكذا، بل علمنا هذا أننا لا نرتبط بجماعة أو بأشخاص. فلهذا اتفق علماء الإسلام على أن كل من دعا إلى راية أو عصبية أو شخص من الأشخاص أو جماعة من الجماعات أو قبيلة من القبائل أو نسب إلى إنسان، يدعو إلى كل ما عنده من الحق وأن كل ما عنده فهو حق وكل ما خالفه باطل، اتفقوا على أن هذا على غير ملة الإسلام. فإن ملة الإسلام دين وشرع، شرع الله سبحانه وتعالى وألزم الناس أن يتعبدوا به، فمن وافقه ولزمه فهو المهتدي، ومن خالفه فهو ضال، ولو ادعى لنفسه أنه مهتدي ولو ادعى لنفسه أنه هو الفرقة النادية، فإن النجاة عمل وهدى وسبيل وشرع وليست مجرد الأعمال. قال الشيخ عليه رحمة الله: المسألة 26 أنهم أنكروا ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت، فتعبدوا بإنكاره والبراءة منه مع ذلك الإقرار، كما قال تعالى في سورة البقرة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إلى أن قال: ومن جرب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي فيها نوع من الغموض، والسبب في هذا والسبب فيما فيها من الغموض هو نظير المسألة التي تقدمت معنا قريبا، وهي أن من خصال الجاهلية أن يعادوا الدين الذي ينتسبون إليه، وهذه تقدمت معنا قريبا، يعني ينتسب إلى دين من الأديان ثم هو يعاديه، فينتكس ويرتكس في الضلال حتى يصير يعادي الشيء الذي ينتسب إليه، بل من فارق الناس من أجله، كما ذكرنا في حال القبوريين الذين هم ينتسبون إلى الإسلام، والمسلمون إنما فارقوا المشركين وحصل بينهم وبينهم الاقتتال على مر القرون هذه كلها من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى. في يد هذا القبوري فيدعي أنه على الإسلام ويناظر المشركين ويفارقهم ويكون له من البلاد ما ليس لهم وبأحكام بلده من الأحكام ما ليس لأحكام بلد المشركين، ثم هو في نفس الوقت ينصر دين المشركين الذي فارقه من أجله وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. فهذا غاية ما يكون في الانتكاس والارتكاس في الضلال، نسأل الله العافية. كذلك هذه المسألة آخذة بسبب من الأخرى، وهي أنهم يقرون بشيء أنه من الدين ثم إنهم يتعبدون الله سبحانه وتعالى بإنكار ما أقروا أنه من الدين، وهذا من عجب العجب، كونه يقر أن هذه المسألة من الدين وهو يدعي أنه من الدين ثم هو يتبرع منها ويعاديها. وهذا إنما يكون بأسباب منها أن يغفل عن لوازم قوله، يعني هو يقول قولا يعتقد اعتقادا يلزم منه أن يكون على طريق معين، هو يغفل عن تلك اللوازم. فالمسلم مثلا كونه يدعي أنه مسلم يدين لله سبحانه وتعالى بتطبيق شرعه، هذا يلزمه أن كل ما أمر الله عز وجل به فإنه يلتزمه، وكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بل نهى عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يتركه. هو يدعي أنه عن الدين ثم يجهل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به ربنا سبحانه وتعالى فيعاديه، مع أنه ينتسب إلى دين الله سبحانه وتعالى، بل مع أنه يقر بأن هذه المسائل من الدين، يقر أنها من الدين ثم يعاديها ويدعي أن الزمان غير صالح لتطبيقها، كمن يعادي إقامة الحدود وهو يعلم أنها من دين الله وأن الله تعالى شرعها، نبينا صلى الله عليه وسلم طبقها ولزمه المسلمون واتبعوه في ذلك واستمرت قرون أمة الإسلام في دولها كلها على تطبيقه، ثم يعادي هذه الأحكام ويبالغ في ذلك ويتبرأ منها ويدعي أنه يتقرب إلى الله بالبراءة منها، لأن الوقت ليس وقت تطبيق حدود الله سبحانه وتعالى وتطبيق شرائعه تعالى وطبعا قول علو كبيرة، مع أنهم يقروا أن دين الله عز وجل هو الذي أرسله ليظهره على الدين كله، وأنه الدين الذي رضيه الله صالحا يتعبد الله سبحانه وتعالى به في كل زمن وفي كل مكان. ومن أسباب ذلك مع الجهل أو مع كونه يرى أنه غير صالح في الزمان والمكان، من أسباب ذلك أن يكون له في مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى هوى، فيكون المسألة من مسائل الدين تعارض منصبهم وتعارض مصلحتهم وتعارض مكانتهم فيعاديها ويتبرأ منها ويتعبد لله سبحانه وتعالى بإنكارها، لأنها ستفوت عليه مصالحه وستفوت عليه مآلبه. كما أن من رد الدين من المشركين من عاد النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم من عاد الدين جلة، لأن الدين يذهب منزلته كالمنافقين رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، هم المدنيون أن يملكوه عليهم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مبعدا تركوا ذلك، فلما فوت عليه الدين منصبه وملكه عاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ونصب لهم الغواية. فكذلك في مسائل جزئية قد يكون إنسان في جملته متبعا للدين، لكن تكون مسألة جزئية تخالف منزلته وتخالف منصبه وتخالف ما يهوى، فيتبرأ من تلك المسألة ويعاديها ويدين لله سبحانه وتعالى بالبراءة منها. وهذا من أضله من خصال المشركين، كونهم يقرون بأن هذا الشيء من دين الله سبحانه وتعالى ثم إنهم يتركونه ويخالفونه ويعادونه. فلهذا الهدي النبوي في هذا الباب هو أن الإنسان إذا أقر بمسألة أنها من دين الله سبحانه وتعالى فليجتهد في لزومها، ولا يصطنع لنفسه الأعذار ولا يصطنع لنفسه الأوهام والأهواء التي تحول بينه وبين شرع الله سبحانه وتعالى. فمن خصال الجاهلية الجهلاء أن يقر بمسألة أنها من دين الله سبحانه وتعالى ثم إنه يعاديها ويتبرأ منها لبعض الأسباب التي ذكرت أو لغيرها. قال الشيخ عليه رحمة الله: مسألة 27 المجاهرة بكشف العورات. قال الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. هذه المسألة وهي المجاهرة بكشف العورات هي من أخلاق الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجاهليين. فإن الجاهلية على ما كان فيها من الإشراك بالله عز وجل وعبادة غيره، وعلى ما كان فيها من الأخلاق الحسنة والأخلاق الرديئة، كان فيهم من الأخلاق الذميمة بعض الأشياء التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتها، مع أنهم في باب السلوك وباب الأخلاق كان الغالب عليهم السداد، لأنهم كانوا أهل نخوة وأهل مروءة. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مصالح الأخلاق. وقوله لأتمم مصالح الأخلاق يدل على أنه وجد شيئا من الأخلاق الصالحة في القوم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها بأصلها أولا، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، فإن ما لم يبنى على توحيد الله وهو الأساس لكل الأعمال فإنه فاسد، فيتممها بتصحيح أساسها الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى، ثم يتممها بتصفيتها من بعض الشمائل التي تشوبها. ومما كان يشوب تصرفات أهل الجاهلية أنهم كانوا يتعبدون بكشف العورات، وأصل هذا أن الحمص وهم حاضروا بيت الله عز وجل الحرام كانوا يرون لأنفسهم من الفضل ما لا يرونه لغيرهم من العرب، وكانت العرب تدين بحج بيت الله الحرام. مما ابتدعه هؤلاء وهم الحمص، وقد ابتدعوا أشياء في دين الله سبحانه وتعالى وفي أمور الحج والطواف بالبيت ابتدعوها لم يأذن بها الله عز وجل، خالفهم فيها نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الإفاضة، فإنهم كانوا يفرضون قبل الغروب فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فوقف حتى غربت الشمس، ومن ذلك مكان الوقوف، ومن ذلك المشعر الحرام، خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما ابتدعوه. مما ابتدعوهم أنهم كانوا لا يبيحون لغير حاضر المسجد الحرام أن يطوف بثيابه التي يدخل بها، فإذا جاء من خارج الحرم ويلبس ثياب إذا وصل إلى البيت الحرام لا يطوف بها، بل شرط له أحد شرطين: إما أن يشتري أو يوهب له أو يحصل لباسا من لباس أهل الحرم، إما بشراء ولا بإتهاب ولا بإعارة ولا بأي طريقة من الطرق، فينزع ثياب الحل ويلبس ثياب الحرم ليطوف بها، ولا يمكن من أن يطوف بثياب الحل. إن لم يجد ثوبا من ثياب الحرم إما بطريق من الطرق التي ذكرت شراء أو إعارة أو هبة فإنه يطوف عاليا. وهذا معنى قوله يتعبدون بكشف العورات، يطوف ببيت الله عز وجل الحرام عاليا سواء كان رجلا أو امرأة، هكذا كان. وهذا من أسوأ ما كانوا عليه، وهو المقصود بقول الله سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. فجمهور المفسرين على أن المقصود بالفاحشة في هذا الموضع هو كشف العورة، وجعل الحسن رحمه الله أنه قال هو الشرك بالله عز وجل، أي الفاحشة التي قالوا إن الله أمرهم بها، ولا تعارض بين المعنيين. فكل ما هو من الأشياء الفاحشة والفاحش هو الفعل القبيح الذي بلغ قبحه إلى درجة أن يستفحش يسمى فاحشة، سواء كان شركا بالله عز وجل أو كشفا للعورات وتعبدا لله عز وجل بها أو ما كان في معناها. إنهم مع هذا الحال ينسبونها ويزعمون أن الله تعالى أمرهم بها، فرد الله عز وجل عليهم ذلك وبين أنه سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء، بل أمر الله عز وجل بالضد من ذلك. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. شرع الله عز وجل للناس أن يكسوا ظواهرهم وبواطنهم، فيكسوا ظواهرهم باللباس من ريش وصوف وغبر وغيره مما أنعم الله عليهم يكشفون به العورات الحسية، ويكسون كذلك بواطنهم بتقوى الله سبحانه وتعالى التي تغطي العورات المعنوية. فالله سبحانه وتعالى شرع للناس هذا وشرع للناس هذا. أما أهل الجاهلية فكانوا بالضد من ذلك، فكانوا يتعبدون بكشف العورات، فشرع الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك. وقد فرض على النبي صلى الله عليه وسلم فرض الحج في السنة 9 للهجرة، فلم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة 10. قال إن من حكمة ذلك أنه في السنة 9 كان لا يزال المشركون يطوفون ببيت الحرم، وفيهم المشرك وفيهم العورات. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه على الناس، هو أميرهم في الحج، وأرسل معه علي بن أبي طالب ينادي بسورة براءة، وأرسل معه أبا هريرة رضي الله عنه وغيرهم، فكان ينادون أن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكان آخر سنة طاف فيها المشركون وحج بها المشركون وطاف بها العراة ببيت الله عز وجل الحرام في السنة 9 للهجرة. وفي السنة 10 للهجرة لما استدار الزمن كهيئته كما خلقه الله عز وجل، وكان قد طهر البيت الحرام من المشركين ومن العراة، حين ذاك حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع المشهورة وحج معه الناس. إذن بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإفطار هذه العادة الجاهلية وهي كشف العورات والتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك، وشرع الله سبحانه وتعالى الناس ضد هذا، شرع لهم أن يجتهدوا بل يبالغوا في سطر عوراتهم، فإن الله سبحانه وتعالى ربط بين الدين والطاعة وبين كشف العورة في أول ما خلق الإنسان. وهذا الله سبحانه وتعالى يحكي لنا قصة آدم وحواء، لما عصى آدم انكشفت عورته وسوءته وسوءة امرأته، فجعل يغطيان أيديهما يغطيان عوراتهما بأيديهما ويخسفان عليهما من ورق الجنة. وهو إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى، بل فيه إشارتين عظيمتين مهمتين. الإشارة الأولى أن عورة الإنسان إنما تنكشف بتركه طاعة الله سبحانه وتعالى حسا ومعنى. ولذلك كان الإنسان كل ما يكون أقرب إلى معصية الله عز وجل وترك طاعته كل ما يكون أقرب إلى كشف العورة. ولهذا أضعف الناس عناية بستر العورات أبعدهم عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كلما أوغل الإنسان في المعصية وبعد عن الطاعة كلما قل عنايته بستر العورة وكثر انكشاف عورته نسأل الله العافية. فلهذا كان كشف العورة دليل على رقة الدين، وكان مبالغة الإنسان في ستر نفسه وستر عورته دليلا على كمال دينه. وهذا يدل عليه قصة آدم وحواء، وأنه لما عصاه انكشفت العورة. إذن كيف توجد علاقة وطيدة بين المعصية وبين انكشاف العورة نسأل الله العافية. ثم فيها التنصيص في كتاب الله عز وجل، وهو أنه قال قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم ولباس التقوى ذلك خير. ذكر لباس التقوى ليدل على الارتباط بين لباس الحس ولباس المعنى، فأكثر الناس نصيبا من لباس الحسي هم أكثر الناس نصيبا من تقوى الله سبحانه وتعالى الذي هو اللباس المعنوي. كما أن أقل الناس نصيبا من اللباس الحسي وهو ستر الذي يسر العورة البدنية هم أقل الناس نصيبا من تقوى الله سبحانه وتعالى التي هي اللباس الذي هي اللباس المعنوي. فقصة آدم عليه السلام فيها الإشارة إلى الارتباط بين طاعة الله سبحانه وتعالى وبين الدين والإيمان، وأن المعصية تقرب الإنسان من كشف العورة والضد بالضد من ذلك. ثم فيها إشارة إلى أن من فطرة الإنسان ستر العورة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم كما يدل على هذا الحديث وهو لم يرى عورته ولا يعرفها من كشفته، فلهذا لما كشفت عورته جعل يغطي عليها. فستر العورة من الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. ولهذا الجاهلية لما تعبدوا الله سبحانه وتعالى بكشف العورات سماها الله تعالى فاحشة، والفاحشة هي الفعلة التي تتناهى في الفحش حتى تصير مخالفة للطبع مستقدرة مستفحشة، فسماها الله تعالى فاحشة. لما؟ لأنها مخالفة للدين مخالفة للفطرة. ولهذا الناس جميعا يستترون من المسلم والكافر بل حتى من البهائم لها ما يسترها. وإذا إذا إذا ترك الإنسان خرج سلخ من الدين وانسلخ من الفطرة فإنه يترك الستر، أما ستر العورات فإنه من دين الله عز وجل ومن الفطرة التي فضل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس. ولهذا باب ستر العورة هو من مهمات الدين، يذكره فقهاء ويتكلم عليه، وأكثر موضع يتكلم عليه فيه هو فيه الكلام على الصلاة، لأنها من شروطها من شروط الصلاة التي لا تصح بها هي ستر العورة. فقد أجمع العلماء أن المصل عاليا مع قدرته على الستر فإن صلاته غير صحيحة هي باطلة. ونص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا في المرأة البالغة قال لا يقبل الله صلاة حائض، يعني المرأة بلغت المحيض وهي البالغ إلا بختمار، يعني إلا بستر غير عوراتها. لكن جاءت أحكام العورة مختلفة بحسب اختلاف الناس وبحسب من معهم، فعورة الرجل ليست كعورة المرأة، وعورة المرأة الصغيرة ليست كبيرة، وعورة الحرة ليست كعورة الأمة، وعورة الصبي ليست كعورة البالغ. ثم العورة في الصلاة ليست كالعورة خارج الصلاة، وعورة الإنسان بحضرة من يستحييه من أهله ومحارمه وقرابته ليست كغيره. وهكذا في أحكام مبسوطة في محله يذكرها العلماء في الكلام على شروط الصلاة، ويذكرونها كذلك في باب خاص بها هو كتاب اللباس من كتب الفقه وكتب السنة. لكن المقصود أن أهل الجاهلية كانوا خالفوا في هذا الباب فطرة الله التي فطر عليها الناس وهي الستر، وخالفوا شرع الله سبحانه وتعالى حيث نسبوا إليه سبحانه وتعالى أنه أمرهم بذلك، أنه أمرهم بكشف العورة وتعبدوا لله بذلك. فقال الله عز وجل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فعاب عليهم قولهم بشيئين، عاب عليهم قولهم من جهة أنه خلاف ما يأمر الله سبحانه وتعالى به، ثم عابه عليهم من جهة أنه قول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. وما أكثر من يفعل الآن الأفعال مخالفة لدين الله التي يعلم العارفون بدين الله سبحانه وتعالى أن الله لا يأمر بها وأن الله لا يحبها ولا يرضاها، ثم يزعمون أنها من دين الله ويزعمون أنها من شرع الله، والله ما ذلك إلا لأنها وافقت أهواءها. تجد الرجل تأتي المسألة من المسائل فتخالف هواه من دين الله، فتخالف هواه ولا يقدر على أن يتعبد بها وأن يمتثل ويلتزمها، ويشق عليه أن ينسب إلى خلاف الدين. لو كان ممن لا يشق عليه أن ينسب إلى خلاف الدين يصرح أنها من الدين ولا ألتزم الدين ولا أمتثل كما يفعل فساق المسلمين. لكن بعض الناس نسأل الله العافية ضررهم وخبرهم أشد من هذا الفاسق الذي يأتيها هو يعلم أنه على معصية وأنه ليس من الدين، بل لما يخالف هواه ويشق عليه أن ينسب إلى مخالفة الدين، لا يحب أن يقال له قد خالفت الدين في مسألة كذا وكذا، يدعي أن ما عليه هو الدين، نسأل الله العافية، فيتدين بهواه ويشابه الجاهليين الذين ينسبون إلى الله تعالى أن يأمر بالفحشاء بسبب أنه يريد لا يريد أن ينسب إلى مخالفة دين الله سبحانه وتعالى. وأخف منهم من يفعلهم يقر بأنه عاصي، إذا كان يفعله يقر أنه ليس من الدين وأنه عاصي، هذا والله أخف بكثير ممن يحرف دين الله تعالى ويدعي أنه هو الذي على الهدى وأنه على الدين وأن ما عليه وهو السبب من أجل أن لا ينسب إلى مخالفة الدين. ما أكثر من تصدى لدعوة الناس لما تعرض له مسألة من المسائل التي يخالف فيها هو يزعم أن ما عليه هو الدين، لماذا؟ حتى لا ينسب إلى مخالفة الدين، نسأل الله العافية. بعض العامة سرب إليهم هذا المعنى. هذا الذي يتكلم فيه الذي يضر الناس يؤصل لهذا ويقرره، ربما يأتي ببعض الشبه من نصوص الكتاب والسنة التي يدعي بها أن ما عليه هو الدين. بعض العامة تسرب إليهم هذا من جهة أنك لما تناصحهم في مسألة من مسائل الدين ولا يريد أن يغر أنه مخالف لدين الله عز وجل في تلك المسألة يرد كونها من الدين، يقول هذه أبدا ما كشفنا، مع أنك تقرأ عليه الآية وتقرأ عليه الحديث وتقرأ عليه ما تقرأ من كتاب العلماء، يقول أبدا لا أصدق أن هذا هو الدين لأن هذا من الدين. لماذا ينكر أنها من الدين؟ ولا إذا كانت مسألة يأمر بها يقول لا أصدق أن هذا ليس من الدين بل هو من الدين الذي وجدناه وورثناه. لماذا؟ لأنه شق عليه أن ينسب إلى مخالفة الدين، جاءته شيء كبير أن يقر أن مخالف الدين في هذه المسألة ويتبعك، فهو يتمسك بأن هذه المسألة ليست من الدين أو أن الله أمر بها وأن هذه الدين مع أنها ليست منه. فليعلم أن هذا زيادة في إثمه نسأل الله العافية، هو زيادة في ضلاله، لأن يقر بأنها من دين الله عز وجل لأن الله أمر بها، أو لا ينسبها إلى الله لأن الله تعالى لا يعلم أنه أقرها، لا يعلم أن الله أمر بها، لا يعلم أن الله رضيها، هو أخف له عند الله عز وجل من أن يكابرها وينسبها إلى الله سبحانه وتعالى ويفعلها، فيجر على نفسه بذلك عوض المخالفة واحدة مخالفتين، مخالفة الفعل الذي خرج به عن دين الله عز وجل في تلك المسألة، ومخالفة من جهة نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يرضى الله عز وجل من الجاهلين ذلك بل رده عليهم، أتقولون على الله ما لا تعلمون، ثم بين لهم ما يأمر الله تعالى به، أنه لا يأمر بكشف العورات ولا يأمر بالأفعال الفاحشة، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين، هذا الذي أمر الله به وهو القسط والعدل، ومن القسط والعدل إقامة الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها من يوم ما خلق أباهم آدم عليه السلام، وهو ستر العورات لا تعبدوا الله سبحانه وتعالى بكشفها. وهذا الذي هو تعبد الله عز وجل بكشف العورة هو أسوأ من مجرد كشفها معصية، لأن التعبد بكشف العورة يضم إلى كونه يكشف عورتها وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسترها، يضم إلى ذلك أنه يتعبد بذلك، فهو عاص لله عز وجل ومبتدع في دينه، بخلاف الفاسق الذي يرق دينه فيكشف بعض عورته لسبب من الأسباب، إما لهوا وإما تشهيا وإما للعب ولهو كلعب كرة قدم أو ما إلى ذلك، هذا أخف مع أنه معصية، لكن هؤلاء ضموا إلى ذلك أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى بها ونسبوها إلى شرع الله سبحانه وتعالى، والله جل وعز لا يأمر بالفحشاء. ثم هذه التي هي التعبد كشف العورات ليست هي مسألة جزئية بل هي طريقة عامة يسيرون عليها، وهي أنهم ربما يشرعون شيئا وجدوا عليه آباءهم أجدادهم، أو يتركون شيئا من دين الله عز وجل لم يجدوا عليه آباءهم أجدادهم، ثم إنهم ينسبونه إلى شرع الله سبحانه وتعالى. فلهذا لما ذكر الشيخ رحمه الله هذه المسألة الجزئية وهي التعبد بكشف العورات، ذكر بعدها مسألة عن وهي التعبد بتحريم الحلال، فرد الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك، يعني ليست قضيتهم في مسألة جزئية وهي كشف العورات نسبوها إلى الله، بل في عمومهم في تدينهم ربما يحرمون ما أباح الله سبحانه وتعالى وينسبون إباحته إلى شرع الله، كما نسبوا إلى شرع الله عز وجل إباحة كشف العورة والطواف عالما، كذلك ربما يحرمون ما أباحه الله سبحانه وتعالى لأهوائهم أو لاتباع آبائهم وأشياخهم ثم ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى. فقال الشيخ رحمه الله 28 التعبد بتحريم الحلال، فرد الله تعالى عليهم ذلك بقوله في سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قل من حرم زينة وهذا هو الشاهد، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فمن دين الجاهلية الذي خالفهم فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحرموا على أنفسهم بعض ما أباح الله سبحانه وتعالى عليهم، وهو كذلك ما أن إباحة ما حرم الله عز وجل جناية وجريمة، فكذلك تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام، تفتروا على الله الكذب، الله عز وجل قد عظم قول علي بغير علم في أن يقول لما أباحه الله عز وجل هذا حرام أو يقول لما حرمه الله سبحانه وتعالى هذا حلال، فإنه بذلك مفتري على الله سبحانه وتعالى، يدعي عليه أنه حرم كذا ولم يحرمه الله، أو أنه أحل كذا ولم يحله الله. فلذلك كان القول في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم كان أمرا عظيما، عظمه الله سبحانه وتعالى وجعله في أعلى مقامات التحريم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. شوف لما تتأمل في هذه الآية تجد أن الله سبحانه وتعالى رتب المحرمات بل أصول المحرمات من الأخف إلى ما هو أعلى منه وأشد جرما، فذكر الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهي الأمور المتعلقة بالنفس من الأشياء التي تفحش مما يتعلق بخاصة نفسه، ثم أعظم منها ما يتضمن الظلم والعدوان على خلق الله سبحانه وتعالى، قال والإثم والبغي بغير الحق، ثم أعظم منها الظلم الذي يقع في حق الله سبحانه وتعالى وهو الإشراك به وصرف حقه سبحانه وتعالى في العبادة إلى غيره من الأمداد والأوثان، ثم أعظم من الجميع الرابعة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه سبحانه وتعالى بغير علم أعظم من الشرك وأعظم من الظلم والبغي وأعظم من ارتكاب الفواحش. لماذا هذا؟ لأن القول على الله بغير علم أصلا للثلاثة الأخرى كلها، إذا سهل على الإنسان أن يقول على الله ما لا يعلم سيشرك بالله سبحانه وتعالى وسيبيح الشرك به سبحانه وسيبغي على الناس ويظلمهم وسيرتكب الفواحش. فالقول على الله عز وجل بغير علم هو أصل المنكرات، فلذلك جعل الله عز وجل في أعلاها وهو أن يقول على الله سبحانه وتعالى ما لا يعلم، وهو من خصال الجاهلية، كانوا ربما صيادو السوائب ويزعمون أن أكلها حرام، والمقصود بالسوائب بعض البهائم التي يبيحونها فيتركونها لا يمسونها لا يركبونها لا ينحرونها ولا يأكلونها، ويزعمون أنها حرام لأصنامهم وأوثانهم، ويتحكمون في بعض ما هي بطون الأنعام، هذه خالصة للكون ومحرم على أزواجنا وهذه حل لنا ومحرم على أزواجنا والعكس، فيتكلمون في شرع الله سبحانه وتعالى بغير أمره، فعاد الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك في مواطن كثيرة. ومما يتعبدون فيه بغير ما شرع الله هي أنهم ربما يتعبدون بتحريم بعض ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل رد عليهم فقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق، فالله تعالى قد أباح للناس الطيبات من الرزق بل أمرهم بالأكل منها، أمر بذلك رسلهم وأمر بذلك عباد المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فالله سبحانه وتعالى خلق للناس الطيبات وأمرهم بأكل منها وأنكر عليهم أن يتعبدوا بتحريمها لله عز وجل أو ينسبوا تحريمها إلى الله سبحانه وتعالى. الممنوع أن يخوض الإنسان في الخبائث التي حرمها الله عز وجل من المطاعم والمشارب والملابس وغيرها، فالخبائث حرمها الله جل وعلا، والخبائث هي وصف عام يدخل في كل ما ينطوي على مفسدة في الدين أو مفسدة في الدنيا مما يؤكل أو يشرب أو يلبس، فلهذا لا تجد فعلا من الأفعال حرمه الله تعالى ونهى عنه إلا وفيه من الخبث نصيب، كل ما حرمه الله فليس فيه طيب أبدا إنما هو خبيث، فالله عز وجل حرم الخبائث وأباح الطيبات، وما أمرنا الله ما نهانا الله عز وجل عنه تأمل به بعقل صافي ستجد أن كل ما نهى الله عنه من خلق أو قول أو فعل أو معاملة أو طريقة من الطرق أو مسلك من المسالك ستجده خبثا كله أو منطويا على الخبث أو خبثه أكثر من طيبه نسأل الله العافية. فلهذا الخبائث محجورة على أهل الإسلام، ولهذا كان ممن سبق إلى التنبيه على هذا المعنى العظيم الإمام الشافعي رحمه الله، فسمى محارم الله عز وجل حمية، والحمية تعرفونها لما يحمي الإنسان نفسه من بعض ما يضره من الطعام، يتركه لا لأنه لا يحبه ولا لأنه لا يريده ولا لأنه لا شهوة له فيه، بل يتركه لأنه يضره في بدنه، كذلك النواهي التي نهانا الله تعالى عنها إنما هي حمية، يعني مواقعتها ضرر على الإنسان في بدنه وفي نفسه وفي حياته ومعيشته وأهله وبلده، فلذلك حمانا الله عز وجل إياها ومنعنا منها وأباح لنا الطيبات، فجعل الله عز وجل الطيبات كلها طيب قلب أهل الإيمان يتمتعون بها في الدنيا، ثم هي كذلك خالصة لهم يوم القيامة، بخلاف المشرك الذي إن تمتع بها في الدنيا فإن غير تمتع بها في مقابلة حسناته، يأتي يوم القيامة ولا حسنات له، فإن جاء يوم القيامة في دعاء الكرب كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، اجمعوا بين عظمة الله سبحانه وتعالى وبين حلمه، من القواعد المقررة في الكلام عن الأسماء والصفات أن اسم الله سبحانه وتعالى قد يتضمن معنى جليل وهي كلها في غاية الحسن، واسم آخر يتضمن كذلك معنى جليلا، لكن اقتران الاسمين يأتي معنى آخر، فالعظمة اسم الله العظيم يتضمن صفة العظمة التي تصف بها رب جل جلاله، وصفة الحلم وهي العفو عن المعاجلة بالعقاب هي كذلك من أعظم صفات الله سبحانه وتعالى، لكن اقتران الحلم والعظمة يعطي معنى آخر، وهي أن عظمة الله سبحانه وتعالى في حلم، وأن حلم الله سبحانه وتعالى في عظمة، ومن أعظم حلم الله سبحانه وتعالى أن يعطى للناس الإشارات والتنبيهات التي تنبههم على أنه قادر عليه، إن شاء يأخذهم أخذهم، ثم هو مع ذلك يعالج، ثم هو مع ذلك يمهلهم، فلو لم يحلم الله عز وجل على الناس لكان أخذ من وقع المعصية على معصيته صلى الله عليه وسلم، فيأخذهم على معصيته فيكون مستحقا للعقاب، لكن الله تعالى من حلمه بعد أن يعاجل الناس، هو عدم المعاجلة بالعقاب هي نفسها حلم، لكن مع ذلك يعطينا الله سبحانه وتعالى بعض التنبيهات، يأتي على الإنسان في بعض أموره ما ينبهه إلى أنه يحتاج أن يرجع إلى الطريق المستقيم، وهذا من أعظم من الله عز وجل على الناس، ومنها هذه الزلازل التي يبتلى بها الناس، الجغرافيون يتكلمون عما يسببه هذا الزلزال، الشق الذي يكون في الأرض، البراكين الخامدة وبعض الأشياء، نحن لا نخالفهم، نحن نعلم أن ما يقولونه صحيح، أنه شق في الأرض يحدث من هنا تنفس الأرض يحصل كذا يحصل كذا، هذه تفسيرات علمية لا تعارض ولا ننكرها إن شاء الله تعالى، لكن نعلم بما أخبرنا الله عز وجل في شرعه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لا يعلمونه هم، فهم يعلمون أن الشق سبب الزلزال، لكننا نعلم ما الذي سبب الشق الذي سبب الزلزال، لماذا يوجد هذا الشق، لماذا يوجد الزلزال، أليس الله الذي خلق السماء وخلقها أعظم من الأرض وسواها فوق رؤوس الناس فهي مستوية لا شق فيها ولا يعوجد ولا انفطار، وتحدى الله الناس فارجع البصر هل ترى من فطر، انظر فيها وقلب فيها بصرك هل ترى فيها اعوجاجا او انفطارا، الم يكن الله قادرا على ان يجعل الارض مستويه ليس فيها شق ليس فيها عوج ليس فيها ارتفاع وانخفاض فتكون ساكنه باهلها، بما كان الله تعالى على ذلك قدير، لكن من حكمه الله عز وجل ان جعل هذه الشروق في الارض التي ان اختارت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يزلزل الأرض لأهلها زلزلها بهم، وقد أخبر وقد دل الله سبحانه وتعالى في كتابه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور التي تحدث من الزلازل ومن الزلازل والفتن والتنبيهات هذه التي تكون والخسوفات والتغيرات الكونية هذه كلها إنما هي بسبب ذنوب العباد، إنما هي بسبب ذنوب العباد، والله لو لم يذنب الناس لما تزلزلت بهم الأرض، قد زلزلت الأرض زلزلت المدينة في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهي المدينة الطيبة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه لئن عادت لأسكنهم، إنما زلزلت المدينة بسبب ذنوب أهلها، لئن عادت هذا يعني أنكم بعد أن نبهتم بالزلزال بقيتم على الذنوب، فلئن عادت لأسكنكم يعني سيخرج من المدينة لو زلزلت مرة أخرى، فوالله إن هذه الزلازل إنما هي بسبب ذنوب الناس، ثم يرجع الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى ويستعتبهم من يقدمهم ويمهلهم. كلنا كل واحد منا له ما له من الذنوب، نسأل الله تعالى أن يسترنا وأن يغفر لنا. وكان في الإمكان أن كل أحد منا يوافى على تلك الذنوب، يقع هذا السقف على رؤوسنا فنبعث الآن على سجلاتنا من لها الذنوب التي يسر عليها، من كان يختفي لبعض المعاصي، من كان أكل بعض حقوق الناس، من كان يضيع يفرط في الصلوات، من كان كلنا له مثل هذا. لكن كل واحد فينا كان يمكن أن الآن يختم على عمله، نسأل الله العافية، بهذه العمل التي كنا نعملها، بهذه السجلات السوداء التي ملأنا بها صحائفنا تختم عليها كذلك، نسأل الله العافية. فأمهلنا الله عز وجل، كان في الإمكان أن نبعث على هذا، لكن بقيت فرصة، كل أحد منا يقدر أن يحدث التوبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم توبة صادقة قبل الناس. والله أن كان الناس إلى ربهم عز وجل وأطاعوه، ما خوفهم في الدنيا ولا خوفهم في الآخرة، فإن الله جعل الأمن والإيمان، جعل الأمن لأهل الإيمان في الدنيا والأمن لأهل الإيمان في الآخرة. قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي إن لهم الأمن التام في الدنيا والآخرة، ولهم الهداية التامة في الدنيا والآخرة، وذلك بتحقيقهم الإيمان. ولذلك الأمن، الإيمان إنما هو مشتق من الأمن وآيل إليه، أخذ منه ثم هو يوم القيامة يكون آيلا إليه. فنسأل الله أن يؤمننا بالإيمان. وإن من أعظم المنكرات التي تسبب مثل هذه الزلازل، تسبب مثل هذه الإحن وهذه الفتن، هي المنكرات الشركية. نعم المعاصي الأخرى كانت ذنوب الغيبة والنميمة وأخذ أموال الناس بالباطل والتعامل بالربا وكشف العورات والديانة وكثير مما ابتلي بها الناس، هذه لها من الآثار في الأرض ما لها. قال الله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لكن أعظم الذنوب التي يؤاخذ الله عز وجل بها الناس ويهلكهم بها هي الذنوب المتعلقة بالله عز وجل وبحقه، ومن الشرك بالله سبحانه وتعالى والتعرض لذاته. في بلدنا هذا نسأل الله تعالى العافية، كثير من الشباب يسبون الله عز وجل جهارا نهارا، يسبون الله سبحانه وتعالى سبا واضحا لا شبهة فيه، وهذا من أعظم المكفرات. لم يعرف بنو آدم مكفرا من المكفرات أعظم من هذا، السجود لغير الله كفر، والطواف بالقبور شرك وكفر، وتعطيل صفات الله سبحانه وتعالى كفر، والمكفرات القولية والفعلية والعقلية كثيرة جدا ألف فيها العلماء مؤلفات. لكن لم يعرف بنو آدم كفرا أعظم ولا أصرح من سب الله سبحانه وتعالى، وهو الكفر، نسأل الله العافية، الذي نسمعه ليلا ونهارا. ألم يكن من حق الأرض أن تزلزل؟ بلى، والله من حقها أن تزلزل، بل أن لا تقف أبدا، وأن تميل بأهلها، وأن تقلب عليهم. فالله تعالى أخذ الناس بأقل من هذا، أخذ الله عز وجل أناسا فعذبهم وأوبقهم وأهلكهم بأقل من هذا، بأقل من أن يجاهر الرب سبحانه وتعالى بالسب. أضعف مخلوقات الله سبحانه وتعالى لا يقدر عليها أقوى البشر، أعتى عتات البشر، قد يعذب الله عز وجل بأضعف مخلوقاته، لكن مع ذلك الواحد الضعيف منه يتجرع على رب العزة جل جلاله وعلى عرشه. هو في الأرض غير موجود، هو في الأرض كأنه غير موجود، يعني أصغر شيء على وجه الأرض، والأرض والسماوات المحيطة بها كلها في جنب الكرسي كحلقة مقاتل في فلات، والكرسي في العرش كحلقة مقاتل في فلات، ورب العرش جل وعلا من فوقه، فيتجرع هذا المخلوق الضعيف في الأرض يصب رب العرش جل وعلا. والمصيبة أن في جنبنا ألفة مثل هذا، يعني هذا يصب الله تعالى، خرج عن الملة، حارب الله عز وجل، كاشف الله سبحانه وتعالى بأعظم المكفرات التي طرقت أسماع الزمان. لكن المصيبة صارت في غيره من الناس ممن يسمع مثل هذا، ولا يمكن لو سبه هو لأنكر عليه، من يسب الله يقول دخلنيش، لو أنه سب أمه وأباه لأقام الدنيا وما أقعدها، يجرجرهم في المحاكم، بل يضربهم، بل يحرض عليه أهلهم، بل يحرض عليه جيرانهم، يسب الله سبحانه وتعالى كأن ما حدث شيء، نسأل الله تعالى العافية. من أعظم المنكرات، لا أقول سب الله سبحانه وتعالى فهذا لنا مكفر ما طرق ما عرف الناس مثله، لكن من أعظم المنكرات إقرار مثل هذا والسكوت عنه، وأن يسمع الإنسان مثل هذا ويسعى في تغييره، إلا إن سمع كان يسب الآن، يسب الآن الله سبحانه وتعالى، طيب هو غضبان، تروح تكلمه يضربك، تروح تكلمه يزيد يسب أكثر من هذا، لكن ما بالك في المساء تجالسهم، في النهار تسمعهم يسب الله وبعد ذلك تجالسه وتكلمه. أليس هو الذي كان يسب الله تعالى في الصباح؟ سب الله عز وجل فخرج عن الملة وتركه من وراء ظهره. الله عز وجل قال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يفعلون أعمى خير فعلوا. فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يراه على المنكر ثم هو في المساء يجالسه. فهذا هو الذي نحن فيه. والله إنه من أعظم موجبة الغضب والعقاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في المسند من حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بإسناد صحيح قال لتأخذن على يد الظالم ولتأترنهم على الحق قطرا ولتأترنهم على الحق قطرا أو ليضربن الله قلوب بعضهم لبعض ثم يلعنكم كما لعناهم. فمن أعظم موجبة اللعن والعقوبة هي إنكار المنكر. أنت تعلم أن هذا الإنسان مراضي ويشتري سيارته بالربا وتجالسه وتضحك إليه، وتعلم أن هذا الرجل دجوز يرى الفاحشة في أهله وتجالسه وتضحك إليه، وتعلم أن هذا أكل أموال الناس بالباطل وتضحك إليه وتجالسهم ولا تنكر عليه. فمن أعظم المنكرات التي حلت مع من يفعلها أن من لا يفعلها رضيها فقرها. في بعض الآثار الإلهية وإن لم يكن له سند يصح لكن معناه مطابق لما نحن فيه أن الله سبحانه وتعالى أمر ملكا أن يملك قرية من القرى الضارة في الخبز. فقال الملك يا رب إن فيها فلانا يعني رجل صالح أهلكها بذاك الرجل. قال الله جل وعلا فبه فبدأ ابدأ به فإنه لم يتمع وجهه في قط، لم يتمع يعني لم يتغير، لم يرى منكرا فتغير قلبه، لم يغضب لمحارم الله عز وجل، هو يتعبد الله يومه كله وليله كله في العبادة، لكنه لم يتغير وجهه ولم ينكر المنكر الذي يقع فيه الناس. قال الله فبه فبدأ. ما يفعل الله برب مثل هذا؟ ما يفعل الله بنا إذا كنا نطيع الله لا ننكر على من يعصيه؟ ماذا يفعل الله تعالى بصلاتك إذا كنت تصلي وأنت لا تنكر على ذلك الصلاة؟ وماذا يفعل بإيمانك إذا كنت تؤمن بالله عز وجل وتوالي من يسب الله سبحانه وتعالى وتوالي من ينسب إليه صاحب الولد؟ أبناؤنا كلهم تربوا على محبة المشركين اللاعب كرة القدم، يتربى على حبه، هو بين أظهرنا يراه ينظر إليه، يتعلم يلبس كما يلبس ذاك اللاعب الهاجر الكافر الذي يسب الله، يعتقد إليه صاحب الولد، يعتقد أن مريم زوجة الله عز وجل وأن الله يأتيها كما يأتي الرجل زوجته، وخرج منهم المولود الذي هو عيسى. ينسب هذا الكلام العظيم إلى الله عز وجل. قال الله لقد قلتم شيئا إبدا نسبة الولد إلى الله، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هذا هو نسبة الولد إلى الله عند الله عز وجل. هذا القول الذي يعتقده النصارى الأوروبيون والأمريكيون يعتقدون هذا القول ويظهرونه في أعيادهم ومناسباتهم أن نربي أبناءنا على حب هؤلاء. ماذا يفعل الله بتوحيدك أنت وأنت تربي ولدك على حب هذا الكافر؟ ماذا يفعل الله عز وجل بإيمانك وأنت توحد الله تعتقد أنه إله واحد ثم تحتفل بعيد النصارى الذي يحتفلون فيه بالتفريق ويظهرون فيه الصلبان ويجتمعون فيه في كنائسهم؟ ألسنا حقيقين بأن يزلزل الله بنا الأرض؟ بل والله حقيقون بذلك، حقيقون بأن تزلزل الأرض وبأن تمسك السماء خيراتها وبأن تمتلع الأرض خيراتها، لكن حلم الله سبحانه وتعالى يحلم الله ويعافي ويؤخر الناس لا يعاجلهم بالعقوبة لعلهم أن يتوبوا لعلهم يرجعون. حتى إذا بعث الناس يوم القيامة وعذب من عذب لا تبقى له حجة أبدا. والله لن يبعث أحد يوم القيامة وهو يظن أن الله ظلمه. سيدخل النار أهل النار، سيدخلون النار وهم يعلمون أن الله تعالى ما ظلمهم، فلذلك يحمدون الله. يدخلون النار وهم يحمدونه ويعذبون بعذاب الجحيم ويسقون الحميم، يشوي وجوههم ويقطع بطونهم وهم يحمدون الله بما رأوا من عدله، لأنه حلم عليهم في الدنيا وأرسل الرسل وأنزل البينات وزلزل بهم الأرض وأنهاهم بعدها وتركهم ليتوبوا فلم يهدوا تلبهم، جعل لهم الكفار، يسر لهم أسباب الطاعة، صرف عنهم أسباب المعصية، أرسل الرسل، ضعف كيد الشيطان، أعذر أنذر، ثم يوم القيامة كذلك الله سبحانه وتعالى جعل مصائب المكفرات، ثم مع ذلك نأبى إلا المعصية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا. هذا أخوكم يقول إنه نبيا في حالة حج ورد ومرض الشيطان، نسأل الله أن يخفف عنه وعن سائر مرضى المسلمين، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا. إنه من جعلنا جوابا كريما عظيما حليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.